بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اجعلنا ممن تؤلف قلوبهم. اللهم حببنا في بعض. اللهم ارزقنا قلوبا سليمه واعمالا صالحه. ونسالك يا ربي الفوز يوم القضاء وعيش الصالح ومنزل الشهداء ورفقه الانبياء ونصر على الاعداء. نسالك عيشه هنيه وميتة سوية ومرضا غير مصدوم ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عنا سيئاتنا. ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا تكلمنا في الأسابيع الماضية عن أركان كلمة التوحيد. أن كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله لها كم ركن؟ لها كم ركنان. ما هما أركان كلمة التوحيد؟ نفي الغيب، نفي أنه لا إله، لا إله يعبد بحق إلا إله واحد، نفي وإثبات. وذكرنا إن علشان تكوني ممن يقوم بحق هذه الكلمة نفيا وإثباتا، فكلمة كلمة عن المحبة وكلمة عن التقوى وكلمة عن النقاط المفروض إن إحنا نثبت في الأركان. وقلنا إن في هنا أولها في لا إله إلا الله تثبت بأمور ذكرتها لكم فاكرينها، أنها تثبت بأمور أربعة. أولها إخلاص القصد لله، وثانيها تعظيم الله. كل واحد من دول لله في درس مستقيم لو تذكرون. إخلاص القصد لله في كل حياتك، في كل عمل تعمليه، في كل مشوار بتنزليه، في كل صدقة تقدميها، في كل عبادة بتقومي، في كل معاناة. يعني انت عارفة لو جلست في مجلس وتحركت لوحدك علشان توسعيها، بتستحضري ان انت بتعملي دي لقول ربي تفسحوا في المجالس يفسح لكم. تستحضري، لكن لو ما استحضرتيش الاشياء دي عمرك ما هتعملي. علشان كده بنقول يا جماعه اخلاص القصد لله بيهون علينا الدنيا وبيهون علينا اعمال كتير جدا، بيهون علينا معاملاتنا وبيصلح بيننا وبين بعضنا وبيملا قلوبنا مع حب بعضنا البعض. ولذلك لما تيجي تنظري ما دين الاخلاص في حياتك كتير جدا. ما دين الاخلاص في حياتك في كلمه، في كلمه التوحيد. ما دين الاخلاص في حياتك في الحب لله والبعد في الله. ما دين الاخلاص في حياتك في الصلاه، بتصلي مين؟ ما دين الاخلاص في حياتك الصدقه، بتتصدقي مين؟ ما دين الاخلاص في حياتك الصبر، بتصبري ليه؟ ما دين الاخلاص في حياتك بتبري والديك، بتبري والديك ليه؟ ما يدين الاخلاص في حياتك ان تصبحي ان تكوني زوجه صالحه ليه؟ كل ده انتخاب وجه ربنا. ما يدين كتير يا بنتي، حتى لو صدقتي بقليل او شهيق او سهمتي في بناء مسجد، او حتى حملتي كرسي من مكان ما حطيتيه مكان ما نظمتي او نظفتي، او حملتي من على ارض المسجد قشه، نيتك فيها ايه؟ الا عز وجل. اذا كل حياتي تدور حولها اولها لا اله الا الله، تثبت بالامور اخلاص القصد لله، هذه عبادتها كثيره جدا. وثانيها ذكرت لكم تعظيم الله عز وجل، واتكلمنا عن تعظيم الله عز وجل، واتكلمنا عن ايه ان انت تكوني بتعظمي الله عز وجل، بتعظمي شرع الله عز وجل، بتعظمي نهي الله عز وجل، وتاتي ما امر ربي سبحانه وتعالى، وتنصرف عما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى، يجلب حيث امرك ويفتقرك حيث نهاك، تبقي منبوذه من امر ربنا امرك، وتبقي غائبه في المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى او الشيء الذي نهى ربي سبحانه وتعالى أن تفعلي تعظيم الأمر ومحبة ربي سبحانه وتعالى، ولأنها أيضا وهي أساس عشان تقولي تخبتي لا إله إلا الله هذه الأمور الآن أحسنتي الخوف من الله عز وجل والرجاء وكل مع بعض لازم يعني نقولنا الأولى إخلاص القصد وثانية تعظيم الله والمحبة يليها الخوف والرجاء لأن الثلاثة دول بدون توحيد ما ينفعش أبدا أن تعيشي وأنت موحدة لله بدون محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبدون خوفك من الله عز وجل وبدون تعظيم لله عز وجل وبدون رجائك وطمع في رحمة الله عز وجل يعني حياتك تروح على ذلك. وأما الرابعة قلنا تقوى الله وإزاي يكون من المتقين وإزاي يكون ممن يتقي الله بحق وإزاي يكون من يراقب ربي سبحانه وتعالى في السر والعلن. اليوم إذا الأركان كم ركن؟ كم ركن؟ من الأولى أربعة ركن لا إله نفي نفي إن يكون هناك معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لما يسأل يقول لي ما هي أركان كلمة التوحيد؟ تقولي ركنين نفي وإثبات وتثبت بالأمور التي ذكرتها لك دي كما قال بعض أهل العلم. النهاردة بقى هكلمك عن حاجة تانية تتعلق بكلمة التوحيد لازم كل واحدة فينا تعرفها لأن كلنا موحدين الله متعالى. كلام الشيء اللي أكلمك عنه النهاردة مسمى شروط لا إله إلا الله. إيه الشروط؟ تعرفين إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله بس لكل مفتاح أسنان. ما هي الأسنان؟ الشروط اللي أنا أتكلم عليها سبع شروط. سبع شروط لازم كل واحد يعرفها ويفهمها ويعيها ويطبقها علشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالجنة بإذن ربنا. ولذلك قالك يتحتم هذه الشروط السبع يتحتم على كل مكلف موحد يعني يعرفها ويعمل بها حتى يكون موحدا ظاهرا وباطنا. طب هي ايه بقى الشروط دي عشان نفهم ونتنور يبقى عندنا علم ونسال ربي ان يرزقني واياكم الجنه يا رب العالمين. اول شرط من هذه الشروط الشرط الاول العلم معناها نفيا واثباتا يعني يبقى عندك علم معنى الكلمه دي ايه فيها نفي وفيها اثبات انه لا معبود بحق الا الله لانه في الشرك بالله صور كثيره جدا صور الشرك كثيره جدا دلوقتي الناس بتعبد ايه بعض الناس بتعبد ايه ممكن بعض منهم يعبد النجوم والقمر والشمس والنار صور كثيره لكن لا معبود بحق يستحق العباده اللي هو الاسم الجامع لكل ما يحب ربي ويرضاه من اعمال الظهر واعمال الباطن القلب الى ربنا. يعني ما تسمليش الا لله لا تطوف الا حول بيت الله لا تقسمي الا لله لو تقسم بباباها وولادها واولادها وشرفها وكلام من الكلام لا لا معبود بحق يبقى كل صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك سبحانه وتعالى. فلا تنذري الا لله ولا تطوفي الا حول بيت الله ولا تقسمي الا لله ولا تذبحي الا لله. كل عباده ظاهره زي ايه بناتي؟ ايه العبادات الظاهره؟ يعني الصلاه، الصلاه، الحج، الطواف، النذر، الذبح كل هذه الامور لا تكون دي الحاجات الظاهره. طب الحاجات العبادات الباطنه زي ايه؟ يعني العبادات الباطنه اللي جوه اللي هو ايه؟ الخوف، الرجاء، التوكل، الاخبات، الانابه كل الحاجات اللي محدش يطلع عليها الا الله دي اللي موجوده في القلب لا تكون الا لمين؟ سبحانه وتعالى. العباده الظاهر وعباده الباطن. فاعلم انه لا اله الا الله. قالوا لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في دليل العلم دليل انك لازم تعلمي بمعنى الكلمه دي قول ربي يا ايها الموحد فاعلم انه لا اله الا الله كما جاء في سوره محمد وقوله الا من شهد بالحق وهم يعلمون كما جاء في سوره اي شهد بالحق يعني شهد انه لا اله الا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما تقول ألسنتهم يعني انت بتقولي بلسانك لا اله الا الله، لكن قلبك يعلم اللي ينطق به لسانك، عالم ان مفيش اله يستحق الا اله بحق الا اله واحد الله سبحانه وتعالى. في السنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دليل العلم معناها نفيا واثباتا، والشرط الاول من شروطها يقول النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا يا بناتي لان الامر ده يهمنا كلنا ولازم نعرفه ولازم نعيه ولازم نفهمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. اللهم ارزقني واياكم. يعني قلبك مستقر فيه انه لا اله الا الله، لا اله لا معبود بحق الله عز وجل، وان كان الكفر يعبد من دون الله فلذلك ايه؟ لا ينفع ولا يضر. قلبه العلم بمعناها نفيا واثباتا، يعني هنا في الامر ده بذلك بيقول لك هنا بهذا الامر في قال ربي ما ارسل ربي رسول من الرسل كما قال ربي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. يعني كل صلاتك وكل نسكك وكل محياك وكل مماتك لله رب العالمين لا شريك له. هنا ولذلك ارسل نوح، ارسل محمد صلى الله عليه وسلم، ارسل كل الانبياء، ابراهيم، كل الانبياء امروا انهم يبلغوا قوم هذه الرساله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كما قال ربي سبحانه وتعالى. اذا يقول في معنى ذلك العلم لا بد به من اقرار القلب، يعني انت عندك علم انه لا معبود بحق الا الله وقلبك اقر بذلك. طيب الطريق الى العلم انه لا اله الا الله عشان تعلمي ان لا اله الا الله بحق وان مفيش معبود الا الله، في حاجات بتيسر لك هذه المساله. ايوه امور تخلي الانسان الجاهل اللي هو بعض الناس والعياذ بالله عندهم جهل شديد بالله عز وجل، حتى اصبح ناس كتير جدا تلحد بالله عز وجل. طيب ايه الطريق الى العلم انه لا اله الا الله؟ لما تيجي تقولي لواحد واعلم انه لا اله الا الله، طب انا عايز اعلم، طب انا عايز اريد ان استزيد افهم، يعني هنقول له في امور تعينك على هذا الامر. اولها بل اعظمها تدبر اسمائه وصفاته وافعاله. لما تيجي تعرف اسماء ربي وصفات ربي وافعال ربي الداله على كمال وعظمه ربي سبحانه وتعالى توجب بذل الجهد الشديد في التألم والتعبد بالله. لما تقول ربي سبحانه وتعالى تقول ربي سبحانه وتعالى الشكور الحليم الغفور الولود الكبير المتعال الجبار العظيم الرؤوف اللطيف، وتعرفي معاني لازم تفهميها، لازم تفهمي وتدري وتعلمي وتتعلمي، يعني عشان تزدادي تأله وقرب وحب لله عز وجل مش هتستاذن، لن تستزيدي الا اذا فهمت اسماء ربي سبحانه وتعالى وصفاته. كل ما بتعرفي اسم من اسمائه وصفات الله سبحانه وتعالى تجري قلبك سبحان ربي امتلا حب ازداد الحب، حتى لو كان قلبك مملوء بالحب بيستزيد حبك فوق حبه لمعرفه اسماء ربي وصفاته، فتجري كل جهدك في العباده مبذول لله عز وجل. لن تنصرف الى الناس ابدا، لن تنصرف الى احد ابدا، كل عبادتك تبقى لله سبحانه وتعالى. النقطه الاخرى التي تعينك على الطريق للعلم انه لا اله الا الله تفكرك في انفراده بالخلق. لما تيجي سبحان الله تنطقي قول ربي ام خلق من غير شيء ام هو الخالق، لما تيجي تبص تقول يا رب في حاجه تعمل يكون ده خلق وغير ربي سبحانه وتعالى حاشا لله. اذا لما تيجي تجدي ان المنفرد بالخلق طيب وامرك الخلق كل هذا الكون خالق السماوات والارض مدبر الامر، لما تيجي تبص في الامر وفي حياتي وامر الدنيا وامر الكون تدبير الكون يا جماعه، اما تجي تنظري تدبير الكون اللي احنا عايشين فيه وتجي سبحان الله شديد الشتاء ياتي بعد ربيع ياتي بعد صيف يأتي بعد خريف، قمر يأتي بعده إيه؟ شمس، ليل يأتي بعد نهار، وأنت ظالم في الكون. تدبير تدبير، يعني لا الشمس يضرب لها هدومك ولا الليل يقوم، وتجري كل ما يجي يزداد علما يزداد رسوخا أن لهذه الكائنات خالق ومدبر. المنفرد وحده به هو الله عز وجل. فبتزداد إيه؟ تزداد علما أن المنفرد بالألوهية هو الله سبحانه وتعالى. اللي خلق ودبر، اللي خلق ودبر لك أمرك، دبر لك أمرك من سلعت ما سبحان ربي كنت بطن أمك. لو انت في بطن أمك وانت سبحان الله نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، وانت لسه حاجة عبارة عن ماء سبحان الله، وتحولت إلى هذا التركيب وهذا الخلقة الجميلة التي أبدعها ربي، ليس هذا فقط، لكن سبحان الله بتسبحي بماء وانت طفلة صغيرة، بتسبحي في ماء ويجيلك غذائك عن طريق معين في كل ما تحتاجيه من الغذاء سبحان بقدر وبعظمة وبخلق وبتدبير. من الذي دبر لك امرك وانت لسه لا تملكي في نفسك شيء وانت لسه بطن امك؟ مين اللي احسن خلقك؟ مين الذي خلق في احسن؟ اذا الخالق الله. لما تعرفي ان اللي خلقك من البدايه لحد ما وصلت كده وخلق هذا كله ربي سبحانه وتعالى، تزدادي علما في ذلك ان المنفرق اللي هو المنفرق بالخلق والتدبير هو الله. اذا يتأله قال بكري نفسك لا تعبدي إلا إله واحد الله سبحانه وتعالى. إن عندك علم قادر عندي علم، لا لا لا فيش حد يقدر يخلق خلية ما يستطيع أحد. تعرفين خلية يعني إيه بناتي؟ يعني لو بصيت الجلد كده، يعني لو أنا خدت واحد مني من الجلد ده، الجلد واحد مني دي فيها كام خلية؟ ما تعديش كل خلية من الخلايا دي. هل يستطيع أحد أن يخلق خلية؟ سبحان الله. حاجة تالتة في العلم عشان تستزيد العلم، يعني العلم بأن المنفرد بالنعم هو الله الظاهرة والباطنة. وانت نايمة أو انت تتحركي أو انت تاكلي أو انت تتكلمي، نعم لا تعدي انت بتتكلمي وطلع منك صوت، ايه ده؟ وليك صوتك بصمة، ايه ده؟ بتاكلي وسبحان الله لسانك يستصيغ الحلو والحادق والمر والاكل الصالح والسخن. ده لو كان الانسان ما عندوش هذا الاحساس كان ما حسش بالبرد ولا السخن ولا كذا ولا كذا. وهو عضله بسيطه لسان، لكن خلقها فابدع. نعم اتخذ طفله هذه نعمه. تعرفين في ايه بناتي؟ نعمه اللسان. لو يقدرها الانسان لا أكثر من ذلك. هي ليها نعم كتير جدا، بتاكل وبتحس وبتأمر وبتعملي وتتسوق الطعام وكذا وكذا وكذا. وبعدين بس أعظم نعمة فيها الذكر، أعظم نعمة في لسانك الذكر. لو تعلمي ما أعده لك من الذكر ما فطر لسانك على الذكر، بس أنت بتنسي. فلما بتنسي بيسبب لسانك معطل. ولذلك العلم بأنه واحد المفرد بالنعم. لو قلت بس أنا مش هقول نعمة، كم نعمة مش عادل النعمة في حياتي. لا تعد لا تحصل. إحنا لما بنتعب شوية ما نعرفش البرد علشان جاب من المكان ده البرد ولا جاب من المكان ده الحر، بنبقى سهلين بنحس نقول النعم. إنه الحمد لله اللي حر اللي حسسنا بالحر، حسسنا بالبرد، حسسنا بالرطوبة، حسسنا بقى عندنا إيه؟ جهاز يعمل. ممكن نتحرك وننتقل ونعمل ودي من نعم ربي علينا. وخلنا سبحان الله واحد كان مثلا على سبيل المثال مرض شديد عنده مثلا السكر، ورجله اتعرضت في السكر الاطراف الاحساس في الاطراف مات، فلما وضع رجله على حاجه على سخن اتحرقت رجله غير ما يحس، ما حسش. شوفي انت عندك ايه؟ مجرد ما تلمسي حاجه سخنه برجلك تروح رجلك على طول منفوره، تجي تنسع. مجرد النسع ده نعمة، لأنك عندك إحساس. ده أنت لو كانش عندك هذا الإحساس كان ممكن رجلك تتعرضي للسخونية وتحرقي وأنت مش شاعرة أبداً، ولا ترتب على ذلك حدث يعني في بعض الأشخاص. إذا الأمر الثالث اللي يؤكدك العلم أنه لا إله إلا الله، إن العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الله سبحان الله. كل نعمة ظاهرة في حياة حياتك من الله، وكل نعمة باطنة في حياتك من الله. هنقول نعمة ظاهرة يعني إيه؟ إحنا مش واخدين بالنا من النعمة. لا لا تعد ولا تحصي، لا تعد ولا تحصي. نعمة جوارحك من خارج، أنا بتكلم عن جوارح، بتشوفي، بتسمعي، بتتذوقي، بتشمي. يا سبحان ربي العرش العظيم، والله والله الذي لا إله إلا هو، لو أدركت حق نعمة من هذه النعمة، إنك بس بتشمي، لأنك مثلا على سبيل المثال إنك في حاجة مثلا واحدة مثلا في غاز ما بتشمش، يترطب على ذلك الشيء كثيرة جدا. فعظيم النعم لو يعلم العبد ما قام من سجوده حمدا لله عز وجل، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الملائكة وقال أرضت السماء بحق نعمتين. وصف النبي السماء صلى الله عليه وسلم إن ما في أربع أصابع في السماء إلا ومرئ ساري لله عز وجل. وإحنا مقبلين على المعاصي ومعرضين على الله وناقمين على النعم على النعم ومش مقدرين النعم ومش حاسين بالنعم، تبقي حاسة إن أنت أعلى في نعم بيتر يعني بتغمص في النعم، لكن والله قليل منا أن نشكر. العلم بأن المفهوم بالنعم هو القادر على الإنسان أن عن الإنسان أن تزول النعم. المفهوم بالنعم الظاهرة والنعم الباطنة، لو أنت تقولي النعم الظاهرة مش هتعبديها، مش هتقدري تعبديها لا في نفسك ولا في حولك ولا في الجو حواليك. انت في كل يوم بتصحي من نومك هل بتقولي تحمدي ربنا ان انت اللهم لك الحمد يا رب العالمين ان اعطيك وقتي انت تنفست الهواء الموجود في الغرفه دي او في مكانك ولا في مكانك؟ ولو حبس عقلك التنفس لحظه وانت الحمد لله تاخد الاكسجين وتطلعي ثاني اكسيد الكربون يوصل شديد، مش محتاجه تنفقي، محتاجه جهاز، مش محتاجه تصريح، مش محتاجه. هل حمدتي؟ هل أقررتي أن المنعم هو الله؟ أنت مش شايفة الهواء، أنت شايفة الهواء؟ لكن بتقرر أن فيه هواء. وأنت لم تر الله، لكن في كل شيء يثبت هذا الشيء أن الله سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى. فهل حملت الله؟ أقررتي العلم المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة والدينية والدنيوية. الظاهرة والباطنة، طب تعالي نشوف الباطنة. تجد مثلا إنسان يقول عنه إيه؟ يقول إن إحنا عارفين. بس هو عنده حاجة مؤكدة، لأنه حالته متدهورة ومش عارف إيه، ولسه هندور بقى ونبحث ونشوف كده. ولو تعطل جهاز واحد، ولو تعطل جهاز واحد، ولا أقول جهاز واحد، قول مثلا لو كلية واحدة، سبحان الله. لو بس الإنسان عايش من غير تعملت وعمل الكلى أو كذا أو قاعد أصبح المفروض إن هو الطبيب يأمر إن هو يعطي مكان لوحده عشان ما يقدرش للناس عشان ما يحصلوش تلوث عشان طب ما جاله كده إحنا قلت له كده جديدة لا بس إزاي ربنا سبحانه وتعالى مع إن الكلى دي برضه صنع الله الذي أقرب كل شيء الوحدة إليه لكن ترتيبه من غير ما تحسي نايمة قريرة العين وكده قاعدة تصفي نايمة قريرة العين والنعمة الباطنة وقولونك يشتغل وبيهضم نايمة قريرة العين وقلبك فوقها لكن بيضخ تحت ويطلع فوق مين حفزقه؟ حتحركه؟ سبحان الخالق المبتدع نعم لو نعمة واحدة تعطلت لساعتها الإنسان بيصرخ وبكذا والنعم ولا تعدي النعم هذه النعم التي من رب علينا بها في الظاهر والباطن يبقى العلم ان صاحب النعم هو المنعم ان المعطي النعم لنا هو الله اللي قادر وحده يحفظ علينا النعم هو ربي اللي بيزول عنا النعم لو زالت النافع دار سبحانه وتعالى ولذلك والنعم الدينيه تجد انسان اخيل او اختيل واحدة فيه بتقول أنا نفسي أسمع كلام عن الله عز وجل أنا نفسي أحضر مجلس علم والتاني بتقول أنا يا شيخة تعلم إن روح معرفش دين سبحان الله اللي هداكي هو الله اللي يسر لك السبيل هو الله اللي حب في قلبك الإيمان هو الله أنت لا تملك غيرك ما تقدرش يسمع في ناس على فكرة ما تقدرش تسمع وما تحبش تسمع وما ترضى تسمع سبحان رب العرش العظيم ولو سمعت تمل ولو قلت لها اسمعي القران شويه ثاني لا لا لا مش بقدر اسمع كتير. هناك معكم اللي فتح الباب الهدايه عشان يقول النعم الدينيه ولازم يحمد الله وليظل سالك شاكرا لانعمه والشكر لبنات عمل وعشان تكون شاكرا ربي سبحانه وتعالى اعماله ال داود شكرا شكرا. وقليل من عبادي الشكور قليل من الناس جدا اللي بيشكر الناس بتعدد النقم لكن قليل من الناس من يعدد النعم تجد حياته مملوءه بالنعم لكن والله قليل قليل من الناس من يقول الله يقعد يبص كده في حاله وفي بيته وفي نفسه وفي اموره اللهم لك الحمد يا رب على كل ما اعطيت اللهم لك الحمد يا رب على اختبارتنا اللهم لك الحمد يا رب على سترك اللهم لك الحمد يا رب. تقولي تعددي النعم في حياتك تجدي ينقضي الامر ولا تنقضي النعم التي تعدديها. اذا نعم دونيه دينيه ودنيويه فان ذلك ايه؟ طيب لما اعلم ان المنفرد بنعمه الله عز وجل علم اهو ما حدش حد بيجي يقول لي انا هجيب لك كذا هديكي كذا اياكي تظن ان الشيء اللي انت بتديه لي ده من عندك ابدا. المنعم هو الله. انت وسيله فقط انت وسيله ربنا ساق الوسيله دي لهذا الشخص جعلك وسيله ليا او جعلني وسيله ليكي. لازم تفهمي هذه الامر ان لا يوجد احد رب النعمه رب النعمه والمنعم سبحانه وتعالى. ولذلك طيب العلم بانه المنفرد وهي الثالثه العلم بانه المنفرد بالنعمه الظاهره والباطنه والدينيه والدنيويه ذلك يوجب ايه؟ يوجب الشكر يوجب تعلق القلب بالله ما يتعلقش قلبك بحد ابدا ولا بالبشر ولا بالانسان تجد قلبك طاير يا رب انت المنعم انت المعطي انت اللي تعطي النعم انت يا ربي تجد قلبك متعلق بمن؟ بالله عز وجل وتأله له وحده. يعني ايه تأله له؟ يعني بقى لسانك حامي سلم في كل وقت لسانك يقول لا اله الا الله سبحانه وتعالى لا شريك له لا شريك له لا ند لله سبحانه وتعالى. المنعم هو الله. لو لقيت نفسي اي كرب تقولي لا اله الا الله الذي يزيد عن الغم هو الله سبحانه وتعالى. فالمنعم هو من؟ رب. واما الرابع يا بناتي العلم انه لا اله الا الله ما نراك او ما نراه ونسمعه من الثواب لاوليائه ثواب. طب شوفي الاولياء القائمين اولياء رب القائمين بتوحيده تجي لابد ان يجعل لهم ربي سبحانه وتعالى نصره وتاييد ونعم عاجله في الدنيا ونعم ونعم في الدنيا عاجله تجي سبحان الله يعني يمكن عاجل بشرى المؤمن تجي نعم عاجله وتجلي لعقوبة أعداء ربي سبحانه وتعالى. هذا يدعو الإنسان أن يبقى عنده علم بأن الله سبحانه وتعالى مستحق العبادة لأن اللي بيعاقب مهما طال الزمن اللي بيعاقب المعرض عن الله عز وجل هو من؟ سبحانه وتعالى. وأما الخامسة فالعلم أنه لا إله إلا الله تعينك على العلم أنه لا إله إلا الله إنك بتفكري انت قاعده انت قاعده دلوقتي بتشركي او تتخذي اوثانا واندادا عبدتيها مع الله. يقول رب سبحانه وتعالى في الامر ده شوفي هذه الاوثان هؤلاء الذين عبدوا الاوثان الذين يعبدوها ليه؟ يقربون الى الله. طيب اسال نفسك اللي بتعبد الاوثان او بتعبد الشمس او بتعبد القمر او بتعبد الحجر او بتعبد المطر او بتعبد النار او بتعبد دلوقتي بعض الناس بتعبد الحيوانات او بعض الناس بتعبد فار او أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على ذهاب العقول. طيب اسأل نفسك أيها العبد هل هذا الذي تعبده من دون الله يقرب البيت؟ تظن ده فقير ده فقير في ذاته لا يملك نفسه لا نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشور. العلم بذلك يوجب العلم إنه إذا ده ما يملكش شيء يعني سبحان الله يا بنات شفت صورة شفت فيديو يعني ناس بتعبد القرد القردة في مكان معين بيعبدوا القردة شبه قردة العقل يجوا على قرد قرد فعلا يعني حتى لو جيتي بس كده قلتي من يعبد يعني فئة من الناس في بعض البلدان بتعبد لو نظرتي لأحوالهم بيعبدوا في القردة في القردة القردة القردة قاعد وبيمروا على القبيلة دي بتمر عليه وتمد ايدها تسلم على القرد تسلم عليه وتتمسح بالقرد. انت القرد ده لو خبطته بطوبه هيعيش يعني لا يعرف نفسه نفع. انت اين عقلك؟ اين عقلك؟ وغير ولذلك هذا الأمر يا جماعة معرفة أن الأوثان والأندال التي تعبد من دون الله لا تملك شيء. يبقى الذي يملك الله فلا يعبد إلا من؟ الذي يملك سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول أما الثالثة اتفاق كل الكتب السماوية الذي أنزلت أنه لا إله إلا سبحانه وتعالى. ما فيش كتاب منهم أنزل إنهم في إن الذي يعبد بحق من سبحانه وتعالى. السابعة أن خواص الخلق اللي هم أكمل الناس اللي هم الرسل والأنبياء ومن تبعهم سرع اليوم شهدوا أنه لا إله إلا الله. الثامن نقول إيه بقى النقطة الثامنة العلم بها برضو في مازلنا في العلم بها أنه ما أقامه الله من الأدلة العلمية النفسية والأفقية. يعني إيه؟ يقول ربي وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني يا عبد يا ربتكم ما توحدش الله لا الذي لا تؤمن بالله. طب بص كده في نفسك انت كنت من ايه؟ انت كنت من عدم، بقيت خليه وانقسمت الخليه وبعدين تقسمت زي ما انتوا عارفين كله كده الناس العلميين عارفين. وبعدين بعد كده اصبح سبحان الله اصبح الانسان ده ايه؟ احسن ربي سبحانه وتعالى خلقه. ايه الخليه اللي هي بقت مسؤوله عليه؟ بقت خليه ايه؟ الوعي. وايه الخلايا اللي بقت دي؟ وايه الخلايا الموجوده في المكان ده؟ وايه الخلايا دي؟ وتاتي الخلايا المخ تنقسم؟ خلايا المخ تنقسم يا دكتوره؟ تنقسم خلايا المخ؟ لا، خلايا المخ لا تنقسم. ماذا لا تنقسم؟ لا بقول لك خلايا المخ كمان في انقسامها عشان كمان قال لك برافو عليك قال لك عشان تظل الذاكره ثابته. ولذلك انت وانت حاجات من زمان جدا جدا وانت طفله فاكراها. فاكر ايام ما كنت مع بابا ومامتك وكنتوا اخواتك وكنتوا بتعملوا وكنتوا بتفعلوا وكنتوا بتلعبوا وكنتوا ذاكره من زمان يمكن تفتكريها دلوقتي اكتر ما ايه؟ من دلوقتي. لكن لو كان عارف تنقسم الخليه يقول العلماء لو قسمت لضاعت ايه؟ ولذلك والله اعلم في ذلك نقول سبحان الله وفي انفسكم افلا تبصرون. في تركيبك وفي الايدك وفي تركيب الجنين وفي تكوين يا بنتي يا حبيبتي ده اللي دخل اللي آمن بالله ده آمن بالله لما قرأ القرآن وقرأ مثلا في علم الأجنة تركيب الجنين يتركز من إيه وإيه خطوات الإيه تدرج اللي إحنا عارفينها. أحد العلماء كان يحدد الإسلام وكان يحدد الإسلام في إيه؟ في طهارة الرجل كان يحدد الإسلام في هذا الأمر. في كتاب كان الدكتور محمد مالك مستاذ في جامعة الأزهر اسمه الأستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل كان مستاذ في الأزهر توفى الله عز وجل توفى وسائل أكثر هذا الرجل عامل كتاب كان عامل كتاب اللي هو في الفقه مجلدات في الفقه من ضمن الحاجات دي اللي هو بيتكلم عن اللي هو الختان ختان الرجل يعني بيقول إن هذا الرجل كان أو هذا الدكتور العالم بيقول ان هذا العالم كان يحدد الدين عشان من ايه؟ من الطهارة للولد. بيقول لما هذا الرجل اتعامل في المصالح لما هذا الرجل حصل انه في ابحاث كتير جدا جدا اتعملت فيه ما سبحان الله ما تمنعه الطهارة من امراض كتير جدا للرجل والمرأة وجد ان هذا الامر حق دخل الاسلام بهذه القضية وقس على ذلك كل شيء العلم ما يأتي العلم أو ما يأتي العالم يتدبر القرآن ويقرأ القرآن بيفهم القرآن إلا عشان كده يقول ربي وفي أنفسكم أفلا تبصرون ويقول ربي سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما بص كده في السماء إيه في السماء رزقكم وما توعدون كتير جدا المية بتنزل يا بناتي المطر اللي بينزل على الأرض تنزل على الأرض والأرض ناشفة جباء تهتز وتنمو يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لوحي الموتى وهو يعني الأحياء يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. تنزل الأرض يقول العلماء الآن عندما تنزل الماء على الأرض الأرض بيحصل فيها إيه؟ بتهتز فعلا يعني بيؤكد ما جاء به القرآن تهتز وتنشق وتربو ويطلع بقى الزرع اللي تطلع منها الرزق يطلع لك الرزق ويطلع لحيواناتك الرزق تاكل وتشربي والرغيف اللي بيجيلك اللي انت بيجيلك ده بتقولي ده رغيف الفرعون اللي عمله هو في حقيقة الأمر الرزاق الذي خلق الكنيسة. إلا رزق ربي، إلا رزق كيف نخذ ذلك هو الله عز وجل اللي أنزل من السماء ماء فاهتزت الأرض وتحركت وانشقت وأنبتت الزرع وأنبتت من كل زوج بهيج. سبحان الله من كل شيء جميل. إيه جمال الموجود في الأرض وإيه عظمة هذه المخلوقات سبحان الله، وما هذه البساتين وما هذه الرعى وما هذه الأحياء. لما رميتي على هذه البساتين لحالة قلبك، وهي في حقيقة الأمر تحيي، الأمر تحيي، الأمر تحيا كما يحيا قلب بالذكر، يحيي الماء الذي أنزل شكر ربي جعل، وفي السماء رزقهم وما تعلم فرع السماوات وعقلها مأنهم إيه. ولذلك قيل لما تشوفي هذه الأمر فينا ينادي سبحان الله، كل هذه الأشياء تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى، تنادي عليه إسر حالها بما أودعه ربي في هذه المصنوعات من عظيم خلقة ربي وذي حكمته وبراء خلقه. كل ذلك تجعل الإنسان يقول أعلم أنه لا إله إلا الله، فيرسخ في قلبه الإيمان ويزداد في قلبه العلم، ويكون العلم لما يجي الإنسان يشوف المخلوقات يرسخ الإيمان في قلبه، فيكون الإيمان في قلبه كالجبال الرواسي. لما نشوف كل الأشياء دي العلم من الأشياء، ولذلك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد بحيث يكون كالجبال الرواسي لا تزلزله الشبهات ولا تزلزله الخيالات ولا يزداد عليه تكرار الباطل أو الشبهة شبهات أبدا، لا يزداد في قلبي إلا يقينا. ولذلك سبحان الله قال إذا نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الأعظم من كل الأشياء دي القرآن، عندك علم القرآن ينشغل قلبك بالعلم القرآن، تقعدي تجلسي في مجالس القرآن تفهمي معنى آيات الله عز وجل، تجري كل ذلك تدبر القرآن والتأمل في آياته أعظم أعظم دليل وأعظم شيء يجعل الإنسان يوحد، أعظم شيء يزيدك في التوحيد. ولذلك إن أقول لك لما تيجي أقول لك أنا يعني أنت عايزة تستزيدي علما بلا إله إلا الله تقولي نعم، أقول لك اجلسي واسمعي القرآن وتدبري آياته وافهمي آيات رب سبحانه وتعالى، فاعلموا فاعلم أيها العبد، فاعلم أيها العبد أنه لا إله إلا الله. وجوب العلم بهذه الكلمة لابد للإنسان أن يعلم هذه الكلمة، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم، العلم بمعناها الذي ما فيه إيه؟ العلم بعكس الجهل، يا إما يكون عندك ولا إله إلا الله علم، يا إما يكون عندك جهل فأنت مش فاهمة. أما يجي واحد يقول لك بتعمل الأمر تقول لها لا إله إلا الله تقول ما أنا عارفة، لا والله والله لو كنت عارفة لفعلت الأشياء وتدبرت الأشياء وعلمت الأشياء الذي أقول عليه. الشرط السيد أول سن يا بناتي من الأسنان كلمة التوحيد المفتاح، مفتاح هي شروط كلمة التوحيد اللي إن شاء الله تسوقنا إلى الجنة ويرزقنا بها رب الجنة. يبقى فاهمين بعدنا علم، لما تيجي تقولي لا إله إلا الله يبقى عندك علم إنه لا إله إلا الله أي ربي سبحانه وتعالى المدبر، أي ربي سبحانه وتعالى المعطي، أيوة في عرفت كل ده علم، عندك علم، علم شديد بإنه لا أحد يستحق العبادة إلا من، يبقى عندك ده العلم اللي موجود في قلبك. إنما لما تيجي مثلا واحدة تقول، لما تيجي بقى واحدة تقول لك مثلا إيه، تيجي تشوف مثلا حد وقعت منك، تقوم تيجي واحدة مثلا تقول لك تيجي نشوف في واحد كده بيفتح معرفش ايه اللي بعض الناس بتعرفوه ده وممكن هيدل لنا مين اللي اخذ الشيء ده وكده، قولها لا اله الا الله لا يعلم غيب السماوات والارض الا الله وما يشغلون ايام يبعثون، بل ادارك عنهم في الايه والاخره بل هم في شك منها بل هم ايه معاون. انا على علم انه لا اله الا الله، انا لو رحت لهذا الرجل يبقى انا في عندي باشرب لله، يعني اظن ان الرجل ده عنده علم وبيفهم في المساله، والذي يعلم العلم هو من، يبقى لا شرك. دي سوء بيضان من دروش شكل قال لك السحر شرك ولا شرك اللي هي الحرب بغير الله شرك والتوفيق بغير الله شرك، كل الحاجه دي تعلمها انا شرك عشان يبقى علم انه ايه يكون عندي علم انا ولا. الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله كل واحد لابد أن يعرفه اليقين، اليقين عن عندك يقين أنه لا إله إلا الله. اليقين بقى كمال العلم المنافي للشك. أنت عندك علم الأولى. الثانية عندك علم كمال كامل لا ينتاب شك. مش تيجي فترة في ذلك تقولي صح فعلا مين اللي عمل كده وصح فعلا مين اللي خلق كده. لا لا لا لا لا أبدا. عندك الشك ما عندكش ريب. العلم اليقين كمال العلم بهذه الكلمة المنافي للشك والريب. يعني هل ذكر الرب ذلك تأكيد هذا الأمر اللي هو اليقين المنافي للشك ده في كتابه الكريم؟ نعم قال رب سبحانه وتعالى خليلكم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يقول رب سبحانه وتعالى أولئك هم الصادقون. ألم ثم لم يرتابوا ما شكوش ما كانش يقولون شيء. اشترط ربي في صدق إيمانهم بالله ورسول كونهم لا يغتابوا يعني لا يشكوا في يوم إن صح الكلام ده صح ولا لا. تيجي واحدة تقول لك إيه مثلا على سبيل المثال حدث هذا فعلا يعني واحدة جت تقول إيه بس أنا يعني أنا مؤمن بالقرآن لكن شك في حكاية أنت عندك شك في من؟ عندك شك يبقى كلمة متأكد في قلبك. أين اليقين المنافي للشك والريب؟ فين اليقين في قلبك؟ لازم تعالجي هذه المسألة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يا بناتي؟ إن من موجبات الجنة اللهم اسمع اجعلني ولكم إن شاء الله فيها مقاما مستقرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحابة أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا دخلته. الأول العلم بيحكي العلم الأولاني اللي بنفي الجهل علم إن فيه نفي وإثبات خلاص علم إن فيه أول نفي وإثبات. الثاني العلم الكامل أو كمال العلم النافي للإيه للشك والريب. يعني عندك يقين في ربي في سبحانه وتعالى وفي رسوله صلى الله عليه وسلم اللي يلقى الله بهما ما فيهوش عنده أي شك في قلبه إلا دخل به الجنة. اللهم ارزقنا وإياكم. في رواية لا يلقى الله بهما عبد غير الشاك فيهما فيحجب عنه الجنة. لا تحجب عنك الجنة بإذن ربك. اللهم ارزقنا يا رب الفردوس الأعلى من الجنة. ولذلك هنا سبحان الله قلبه قول ربي سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. إثبات الأمر ده يعني إيه؟ يعني أهل الإيمان الحق أهل الإيمان اللي هم الظاهر والباطن يعني من آمن بالله ورسوله فعلا وقولا واعتقادا. فعلك تصرفاتك ايه بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله. طب ايه اللي بتعمليه بقى دلوقتي؟ فين عبادتك؟ دلوقتي واحده مثلا تقول انا مسلمه انا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. طب اين عملك؟ فين عبادتك لله؟ فين اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم؟ انت عندك اليقين بالله عز وجل وعندك اليقين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد ان يكون هناك قولا وفعلا واعتقادا غير شاك ولا مرتاب في ذلك الامر. أولئك هم الصادقون كما قال ربي سبحانه وتعالى ثم لم يرتابوا ما ارتبوش في هذه المسألة. ولذلك شوفوا سبحان الله يا جماعة كان فيه هنا يعني قصة إنه بيقول لهم قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نأتيك من شقة بعيدة مكان بعيد وأنا بيننا وبين هذا الحي الكفار نضر عندنا بيننا وبين في كفار ممن يقطعوا علينا طريق أو كذا وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام علشان ما يأكلهمش ما يعملوش فيهم حاجة يعني. فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا يدخلنا الجنة. اختصر المسألة قالوا يا رسول الله إحنا جايين مكان بعيد جدا بنمر على ناس كفار ممكن يفعلوا فينا كذا وكذا ما نقدرش نجيك إلا في الأشهر الحرم اللي ما فيهاش فيها قتال. فمرنا بشيء فصل والأمر والمسألة دي تدخلنا الجنة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربعة ونهاهم عن أربعة. أمرهم بالإيمان وحدة يبقى ضد الشرك ولا تشرك بالله شيئا. هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني لازم تؤمني ما تفصلش الدين عن بعض ما تختاريش الشطر الأول وتسيب الشطر الثاني. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة علشان تدخل الجنة يبقى تقيم الصلاة، إقامة الصلاة، مش أداء الصلاة، إقامة الصلاة. يعني إيه؟ يعني تقيم الصلاة بأركانها وشروطها وما هو الوقت وشرعها وكل ما يتعلق بالصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتاب الإيمان. إذن لما تيجي سبحان الله في قصة أخرى في هذا الأمر، يعني سيدنا عمر رضي الله عنه لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة كانوا مش لاقيين ياكلوا، قل زادهم، كانوا خارجين، فقل زادهم في صحيح مسلم قصة عن أبي هريرة يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة، كنا في مشوار معنا، كنا خارجين في غزوة من الغزوات. قال: فنفد زاد القوم، أكلهم خلص يا جماعة، شوف احنا عندنا كم أكل، مش عارف في ثلاثة وكذا، أقل شيء عندك مثلا عندك كسرة خبز وقطع جبنة أو أي حاجة أو بصل حتى، يعني عندك هم والرسول رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، نفد أزوال القوم. حتى قال بعضهم ينحر بعض حمائلهم، طب يا رسول الله ننحر الدواب اللي احنا جايين عليها؟ نحن ما عندناش أكل ناكله. قال عمر سيدنا عمر، فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواج القوم ودعوت عليه. قال يعني مع كده الزاد الباقي، ودعنا ربنا يبارك في الزاد الموجود عندنا. قال: ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ذهب بالبر قمح وشعير وكده، وجاء التمر بالتمر. قال مجاهد أحد علماء المسلمين رحمة الله على هؤلاء السابقين، قال مجاهد: وجاء النواة بالنواة، نواة التمر يا بناتي، نواة التمر. فقلت: وما كان يسمعون بالنواة؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. سكوا النواة يمصوها ويشربوا عليها الماء. وانت طيب اكل في بيتك وتقولي زهقت من الاكل، زهقت من الطعام الفلاني، زهقت من الطعام، زهقنا خلاص من الاكل، وانت عندك اشكال والوان. سبحان الله، هم كانوا يمصوا التمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يمصوا التمر والصحابه معه ويشربون عليه الماء. قال: فداء عليها حتى جاءت القوم زادهم، وذكر ذلك الحديث. فهنا في باب الايمان، إيمان اللي هيزود الأشياء إيمان، اللي هيوسع رزقك ومن، اللي بيملك هذه الساعة ومن، ما عليك إلا الدعاء رب عليه إيه سبحانه وتعالى. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. النبي لما رأى هذا الأمر وهذا الزاد بالزاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله. أني من اللي زاد الأكل ده؟ أشهد أن هناك خالق، أشهد أن هناك رب رازق، أشهد أن هناك معطي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. المراد هنا إقرار، أقر أنه لا إله إلا الله وأنه رسول الله. المراد هنا إقرار، اعتراف المكلف لله بالعبادة وحده، بالعبادة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. لا يلقى بهما عبد اليوم القيامة بالشهادتين دول بالوحدانية ويشهد برسوله بالرسالة غير شاك فيهما ولا متردد ولا مرتاب فتحضر عنه الجنة. قال لك الحجب بالجنة هنا، حجب الجنة قال لك ممكن يكون حجب دائم أو يكون حجب مؤقت. بالنسبة لي الأمر الحجب الدائم ده طبعا لا تكون إيه إلا الكاف، لكن المؤمن مهما كان عاصي، مهما كان عاصي، لكن بتحجب عنه حد مؤقت، يصيب بعض الموحدين لبعض الكبائر كما دلت على ذلك في حديث الشفاعة. الحجب المنفي اللي ينفى هنا يبقى سبحان الله إن الإنسان تحجب عنه النار، المؤمن اللي هو المؤمن الذي لا يقترف هذه الكبائر وكذا تحجب عنه النار، لا يدخل النار أبدا. إنما العاصي اللي هو موحد دائما وعاصي تحجب عنه الجنة، لكن سواء فترة، لكن بعد كده يحصل إيه؟ يدخل بإذن ربي سبحانه وتعالى الجنة. ولذلك هنا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أخرى أيضا جميلة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل، قلت هو عند مسلم يعني عند هذا الحديث، قلت كنا قرون حول رسول الله، الصحابة كانوا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، مرخص القصة أنهم افتقدوا فجأة ما قابلوش النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وكأن أبو هريرة وكان معهم أبو بكر وعمر، وكأنهم إيه حصل إيه افتقدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قطع عليهم رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، فخشينا أن يقتطع دوننا فزعوا على النبي صلى الله عليه وسلم أخروا أن كتبوا وتأخر عنه. فيقول أبو هريرة كنت أول من فزع. أبو هريرة قام بسرعة يبحث في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عند مسلم، حتى أتيت حائطا للأنصار لقى إيه بستان كده نعم لبني النجار، فدرت به هل أجده بابا، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من إيه من بئر خارجة، قال كده بيحكي كده، يقول فدخل إذا رسول صلى الله عليه وسلم نبي بقى نبي صلى الله عليه وسلم داخل هذا المكان، فقال أبو هريرة فقلت النبي قال له صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، قلت نعم يا رسول الله أنا أبو هريرة، قال ما شأنك يا أبو هريرة اللي جابك، قال كنت بين أذكرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، شايفين حضور النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عليه ففزعنا، فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط وهؤلاء النساء الناس ورائي أبو هريرة، فقال أبو هريرة وأعطاني عليه، من اللي أعطاني عليه؟ عشان يؤكد أن هو فعلا كلمة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكلام ده صح الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اذهب يا أبو هريرة بن علي هاتيني فلمن لقيت من وراء الحائط هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبي بشرب الجنة، تعرفت ترزقنا الجنة، يعني انت عندك يقين انه لا اله الا الله كشري ابشري بالجنه، انت بشر بالجنه، ذكر حديث وفي ان عمر قال يا رسول الله ابي انت وامي، يعني بعت هريره بن عليك وقلت من لقي الله يشهد لا اله الا الله مستقيم بها لقلبي بشر بالجنه، قل له الرسول بشر بالجنه صلى الله عليه وسلم، الرسول بشر بالجنه، فقال رسول الله لعمر صلى الله عليه وسلم نعم، قال فلا نفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فلا يعملون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليهم، يعني كل يعمل إلى إيه؟ كل هيعمل إلى ربه ما يصرع، يعني اللي بيبقى عامل بالطاعة بيعيش على الحد ما أسأل رب أن يرزقنا الطاعة، إذن فبشرهم يعني بشرت الرجل أخبرته بشيء يسره، يعني بشره بشيء يسره، وذلك إن النفس إذا سرت تبسم الوجه، سرة انتشر الدم فيها فانتشر الماء فيها كما في الشجر، والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر كل مسلم بأن له الجنة إذا كان في قلبه يقين أنه لا إله إلا الله، ذلك قال لك إيه؟ مستيقنا من قلبه اشتراط اليقين يستلزم نفي الشيء الشك والريب، وهذا محل من المفروض إنه في هذا الحديث وجود الإيمان بالله واليوم الآخر، إن هيبقى في يوم آخر وفي جنة وفي نار، يبقى تاخد من الحديث من عندك يقين، يقين زي ما عندك يقين بلا إله إلا الله، يعني عندك يقين أنه في جنة وفي نار وفي يوم حساب، الإيمان باليوم الآخر. النقطة الثانية اللي تأخذ منها الحديث فضل التوحيد، وأن سبب دخول الجنة التوحيد لمن مات عليه وهو عنده يقين يا رب الآخر لحظة. تقديرنا نحن على هذا اليقين. لأنك كان في قلوبنا شك ونريد يا رب رزقنا اليقين أنه لا إله إلا الله، ولذلك بناتي هذا الأمر إذا مات العبد على ذلك اسم ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم، يعني لنقطة الشرط الثاني لم نكمل بعد الوقت بتاع أي سبع شهور، هنقف عن الشرط الثاني، الشرط الثالث الإخلاص النافي للشرك، نكمل في الأسبوع القادم شروط لا إله إلا الله، دي مش خيار يا بنتي، مش كلنا بعضنا اللي عايز يعرف يعرف بعضنا اللي مش عايز يعرف ما يعرفش الشروط، لا كل واحد لابد أن يكون عنده يقين وعين وإخلاص وحب وانتباع للكلمة اللي يقولها، مش مجرد أن يقول لا إله إلا الله لكنه لا يهتدي بهدي ولا يتبع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أمر فيه أشياء كثيرة جدا، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم فهم أنه لا إله إلا الله بحق، الخوف من الله والرجاء، اتباع ما أنزل ربي في كتابه وحب عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان الراسخ الذي لا تزلزله العقبات، الحب الدائم لله عز وجل الذي لا ينقطع، الحب الذي لا يقابله بغض أو كره أبدا، الحب لهذه الكلمة إن مجرد ما تقوليها أنت بتحبيها، أنت بتحبي تقول لا إله إلا الله. يعني سبحان الله في أعظم يوم في حياة المسلمين، أعظم يوم في حياة المسلمين بناتي يوم إيه؟ عرفات، المعرفة. لما بيقول لك إن أعظم الدعاء يوم عرفة إنك تقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لما تيجي تقولي هذه الكلمة كلمة التوحيد، خير ما قلت وقال نبينا من إيه؟ قبلي دايما بتغلطوا فيها، من قبلي كل رسل قالوا من قبل لا اله الا الله، مفيش حد بعده خاتم النبيين الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. اذا خير ما قلت وقال النبيين من اي قبلي، لان خلاص الخاتم ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا لابد قلبك يمتلئ وعقلك وإدراكك يفهم لما تيجي تقولي لا إله إلا الله، يبقى عندك علم. يعني إيه تقولي الكلمة دي؟ يعني لا إله يستحق العبادة لأن بها دي إلا ربي وحده سبحانه وتعالى. إذا هذا يستوجب مني إني لا أتخذ لله ندا وهو الذي خلقني. يعني إيه؟ يعني لو أحلف أبلغه ربي يبقى كل عبادتي لله، يبقى أحلف بالله أو أصمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو لقيت في الطواف يبقى لا أسمح نفسي إني أطوف إلى حول بيت ربي. لو أندر، لو أندر، لو أحلى إني هذا مع ملك نادر معرفش إيه، لو تعالي يقول تعالى مع ملك نادر عم كذا وكذا وكذا وده بيودي البلاء على طول، قول لا لا إله إلا الله أعلم هذا المعنى انه لا اله يستحق العباده، لا اله بحق الا ربي. ما ينفعش انزل لغير الله عز وجل، ما ينفعش اطوف حول بيت غير الله عز وجل، ما ينفعش اتخذ الله جدا وهو الذي خلقني، ما ينفعش اني اصرف عبادتي لاي مخلوق في الدنيا كان هذا كان هذا او كان ذلك، لانه الواحد احب من؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك اعي تماما ان كل حياتي تدور حول مفهوم واحد لا إله إلا الله. كيف أقول لله؟ كيف تكون حياتي خالصة لله عز وجل؟ كيف أعي هذا الأمر؟ كيف أتدبر هذا المعنى؟ كيف يكون عندي علم شديد بهذا المفهوم أو هذا المعنى؟ لأن كلما زدت علما، كلما زدت قربا، كلما زدت عملا، كلما زدت وعيا، كلما زدت خوفا، كلما زدت رجاء، كلما زدت جهلا، كلما زدت نقطة أخرى، كلما زدت علم، كلما زدت ألما مع الله عز وجل، كلما زاد الإنسان جهل، كلما زاد إعراضا، كلما زاد بعدا، كلما زاد عدم خشية، كلما زاد تأني على الله عز وجل، كلما انصرف عن عبادة الله عز وجل، كلما بعد عن طريق الحق. في طريق واحد يا بنتي، ليس الطرق أخرى كلها، كل طريق واحد بتصلي عليه، وإن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. لو مشيت شمال او يمين عن الطريق ده هتجد ان كل سبيل من دول على راس الطريق شيطان واقف لك يقول تعالي انت دلوقتي بقيت من خلال اصحاب الشيطان. هو طريق واحد، انا لا اله الا الله وانا محمد رسول الله اشهد ان اسمع ربي ان يرزقني واياكم فهم التوحيد وتوحيد الله واتباع ما امر ربي وما نهانا عنه ربي. أنا أقول من عبادي الذين قال في أن النبي صلى الله عليه وسلم من علم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، ونقول من قال في أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله متيقنا بها لا شك فيها ولا ريب دخل الجنة. فأسأل بأن يرزقنا علمها وأن يرزقنا اليقين الذي ينافي الشرك أو الريب فنكون من الوحيدين الواحدين بحق. قولوا قولي هذا صدق.